الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاءه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال: لا حرج. أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الأفضلية في يوم النحر، أي أعمال يوم النحر المعروفة، ما الأفضل في فعلها، وكيف ينبغي للحاج أن يأتي بها مرتبة كما فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الأعمال في يوم النحر مرتبة، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، فجاءت على هذا الترتيب. فالأفضل للحاج في ذلك اليوم أن يوافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان لهذه الأعمال بهذا الترتيب: يبدأ بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. وكما قال بعض مشايخنا: في مرتبة في أوائل حروف رنحط، الراء للرمي، والنون للنحر، والحاء للحلق، والطاء للطواف. فالسنة أن يؤتى بها مرتبة كما صحت وثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل والأولى والأكمل. لكن لو أن حاجا قدم شيئا من هذه الأعمال على الآخر فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم ولا تأخير إلا قال: افعل ولا حرج. قال رحمه الله تعالى: والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة، الأمور الأربعة التي هي أعمال يوم النحر، وهي الرمي والنحر والحلق والطواف. هذه أعمال يوم النحر، وهي أربعة أعمال، والطواف أي والسعي معه لمن كان عليه سعي، وهو القارن والمفرد الذي لم يسع بعد العمرة والمتمتع. قال: فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، يبدأ أولا برمي جمرة العقبة، وهذا أول عمل يبدأ به الحاج في يوم النحر، يوم العيد، رمي جمرة العقبة. يصل إلى الجمرة وهو لا يزال يلبي لبيك اللهم لبيك، فإذا وصل إلى الجمرة قطع التلبية وبدأ بالرمي مكبرا مع كل حصات، فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة، أي يرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف كما سبق بيان ذلك، ويكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصات. والسنة أن يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه إن تيسر ذلك، وإلا من أي جهة الرمى فالأمر في ذلك واسع، والمهم أن تقع الحصات في المرمى، أن تقع الحصات في المرمى، ولا يلزم إصابة الشاخص، وليس مطلوبا إصابة الشاخص، والشاخص إنما هو علامة على مكان المرمى، المهم أن تسقط الحصات في المرمى. وعرفنا أيضا أنها ترمى رميا ولا توضع وضعا في المرمى، وإنما يرميها يرفع يده ويرمي حصات حصات، أيضا لا يرميها دفعة واحدة، لو رماها دفعة واحدة لم تجزئ، ولو وضعها في المرمى وضعا أيضا لم تجزئ، فلا بد أن ترمى واحدة واحدة، ويكبر الله سبحانه وتعالى مع كل حصات. ورمي الجمار فيه عبر عظيمة جدا وعظات بالغة، وقد سئل الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى عن العبر التي تستفاد وتؤخذ من رمي الجمار، فذكر رحمه الله تعالى عبرا عظيمة وفوائد مهمة، فقال رحمه الله تعالى: أولا أنها قدوة بأبينا إبراهيم الخليل عليه السلام عندما اعترضه إبليس في هذا الموقف ليحاول إغواءه، مع أن الأنبياء عليهم السلام قد عصمهم الله منه وهو يعلم هذا، أو إلهاء عن الامتثال لأوامر ربه وأدائها على وجهها. ثانيا إقامة ذكر الله وإعلانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ثالثا التقيد بالعدد سبعة، التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة، ترمي بسبع حصيات كالطواف سبعا والسعي سبعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعباده، قد يعلمها العباد أو بعضهم وقد لا يعلمونها، لكنهم موقنون بأن الله سبحانه حكيم عليم لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا عبثا. رابعا أن الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله، وأن المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي ولو خفيت عليه الأسرار، لأن الله عليم بكل شيء، وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا إلى جنب علم الله عز وجل. خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمر وفي حالة الأداء، كما أنه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحددة والمواظبة على ذلك ثم قال: سادسا الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها تشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الإسراف ووضع الأمور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة أو نقصان. ذكر ذلك رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه في المجلد السادس الصفحة 169. قال رحمه الله: ثم النحر، أي بعد رمي الجمرة جمرة العقبة في يوم العيد ينحر الهدي بنحر ما ينحر وذبح ما يذبح. والنحر إنما هو على المتمتع والقارن، إنما هو على المتمتع والقارن، وأيضا من كان منهما قادرا على الرمي. ولهذا المفرد ليس عليه رمي، والمتمتع المفرد ليس عليه نحر، والمتمتع والقارن ليس عليهما نحر عند عدم الاستطاعة، عند عدم الاستطاعة. فالنحر نحر الهدايا في ذلك اليوم ليس على عموم الحجاج، وإنما هو على القادرين من المتمتعين والقارنين، إنما هو على القادرين من المتمتعين والقارنين. ولهذا ليس للنحر تعلق بمسألة التحلل، ليس للنحر تعلق بمسألة التحلل، فالتحلل يرجع لأمور ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. أما النحر لا علاقة له في التحلل، لأن النحر لا يشمل جميع الحجاج، المفرد ليس عليه نحر، والمتمتع والقارن الغير قادر على النحر ولا مستطيع ليس عليه نحر، فالنحر لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة له بالتحلل. ولهذا سيأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى بيان أن التحلل يكون بفعل اثنتين من ثلاث، بفعل اثنتين من ثلاث، وهي الرمي والحلق والطواف، ولا يدخل فيها النحر، لأن النحر لا يشمل جميع الحجاج، فهو لا يشمل المفرد، ولا يشمل أيضا القارن والمتمتع إن لم يكونا قادرين على النحر. قال رحمه الله تعالى: ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير. ثم الحلق أو التقصير، أي بعد الرمي والنحر يكون الحلق، هذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الترتيب الذي أثر عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الحلق أو التقصير. وعرفنا سابقا أن الحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات، ودعا للمقصرين مرة واحدة، ثم بعد ذلك الطواف بالبيت. وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة، لأنه يأتي بعد الإفاضة من عرفات، ويسمى أيضا طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج. ثم الطواف بالبيت والسعي بعده، والسعي بعده للمتمتع، لأن عرفنا سابقا أن المتمتع عليه سعيان: سعي لعمرته وسعي لحجه. ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم، لأن المفرد والقارن في أمر السعي مخير، إن شاء سعى بعد طواف القدوم، وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، والأمر له في ذلك واسع، إن شاء سعى بعد طواف القدوم، وإن شاء أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة. فإذا أعمال يوم النحر أربعة على هذا الترتيب: رمي، ثم نحر، ثم حلق، ثم طواف، وبعد الطواف يكون السعي على المتمتع، ويكون أيضا على القارن والمفرد اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم. قال: فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك، إن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم ما سئل عن تقديم أو تأخير إلا قال: لا حرج. يعني ما سأله سائل عن فعل قدمه على الآخر إلا قال: لا حرج. ولتلاحظ أن سؤالات الصحابة عن التقديم، لأنهم بلغهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بلغهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوا أن فعلهم حصل فيه تقديم لشيء على آخر مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن يفعل كما فعل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ينبغي أن ينتبه أن الأصل أن يحرص الحاج أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل له طارئ أو أمر فقدم شيئا على شيء، يعني مثلا يكون الحاج في الزحام فيجد أن مثلا الباص عدل به في سيره فوصل إلى الحرم، فوصل إلى الحرم وأصبح قريبا من الحرم، جاز له، لا حرج عليه أن يطوف ويبدأ بالطواف، وأيضا يأتي بالسعي إذا كان عليه سعي بعده، ثم يذهب إلى منى ويأتي بالرمي. لا يقال له وهو عند البيت يلزمك الآن أن تتحرك إلى الجمرات وترمي أولا ثم ترجع، بل لا حرج عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم عمل على آخر إلا قال لا حرج، ما سئل عن تقديم عمل على آخر إلا قال لا حرج. إذن عرفنا أن الأصل أن يحرص المسلم على الاتيان بهذه الأعمال مرتبة كما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن الحاج قدم شيئا منها على آخر لا حرج عليه في ذلك. قال فإن قدم بعض هذه الأمور على بعضها على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، تقديم السعي على الطواف، يعني لو أن الحاج يوم النحر سعى ثم بعد السعي طاف لا حرج. قال ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، يعني لو أن الحاج جاء مثلا جاهلا أو ناسيا وقدم السعي على الطواف، ما يقال له تسعى مرة ثانية بعد الطواف وسعيك لا يصح إلا بعد طواف، بل لا حرج في هذا التقديم. واستدل لذلك الشيخ رحمه الله تعالى، يعني لصحة أو جواز تقديم السعي على أو أنه لا حرج على من قدم السعي على الطواف في ذلك اليوم، استدل لذلك بثلاثة أمور. الأول قال لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. السعي من الأفعال التي تفعل يوم النحر، والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أعمال ذلك اليوم فما سئل عن شيء، هكذا قال الصحابي، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. إذن هذا العموم يدخل فيه تقديم السعي على الطواف، هذا أولا. ثانيا قال لأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل، فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلكم أو لما في ذلك من التيسير والتسهيل، هذا ثانيا. الأمر الثالث قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف، فقال لا حرج، قال المصنف أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح، فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. نعم. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، فإن فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. قال رحمه الله والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. فمن ما يكون به التحلل التام، لأن عرفنا أيضا أن هناك تحلل تام وهناك تحلل أول. فالتحلل التام الذي يحل للحاج فيه كل شيء حرم عليه بالإحرام بما في ذلك النساء، فأن يفعل أمورا ثلاثة في ذلك اليوم، فإذا فعلها أصبح تحلل التحلل التام، أصبح تحلل التحلل التام، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. لم يذكر رحمه الله تعالى مع هذه الأعمال ماذا؟ النحر. لم يذكر مع هذه الأعمال النحر، ومن أعمال يوم النحر لم يذكر، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل. فعدد يعني كبير من الحجاج، عدد كبير من الحجاج ليس عليهم هدي، إما لكونهم مفردين أو لكونهم متمتعين وقارنين غير قادرين. فعدد كبير من الحجاج ليس عليهم نحر في ذلكم اليوم، فالتحلل لا علاقة لنحر الهدي بهذا الأمر. ومما يستدل لذلكم به أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح، والحلق من المحذورات، الأخذ من الشعر من المحذورات، فسئل عمن حلق قبل أن يذبح فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج. فلو كان الحلق لا يجوز إلا بعد النحر لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل بأن يحلق قبل أن ينحر، لما رخص لهذا السائل بأن يحلق قبل أن ينحر. الشاهد أن النحر ليس له علاقة بأمر التحلل، فأمور ثلاثة في يوم النحر، وهي الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن عليه سعي. فبهذه الأمور إذا فعلها أصبح قد تحلل التحلل التام. وقول المصنف هنا: وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا، وهم المتمتع والقارن والمفرد اللذان لم يسعيا بعد طواف القدوم، كل هؤلاء عليهم سعي بعد طواف الإفاضة، وهو كما مر معنا ركن من أركان الحج. قال: فإذا فعل هذه الثلاثة، إذا فعل هذه الثلاثة أي جميعها، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك، وهذا يسمى التحلل التام أو التحلل الكامل. قال: ومن فعل اثنتين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، أي إلا الجماع، ويسمى هذا بالتحلل الأول. إلا النساء أي الجماع والمباشرة، هذا يكون محظورا إلى أن يأتي بالأمور الثلاثة كاملة أو جميعها. قال: ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا بالتحلل الأول. نعم. ومن أدلته حديث عائشة الذي سبق مر معنا، قالت رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوب بالبيت، يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة كانت تطيبه رضي الله عنها، والتطيب من المحظورات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود وشفاء سقم. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس. لحظة. ثم قال رحمه الله: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. وماء زمزم ماء مبارك، ماء مبارك، وكما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب له، وهو طعام طعم وشفاء سقم. فيستحب له أن يشرب من ماء زمزم وأن يتضلع منه، يعني يشرب حتى يروى، ويشرب أيضا، ويشرب يعني يكثر من شرب الماء حتى يتضلع، يعني يملأ ما بين أضلاعه من شربه وشربه وشربه من هذا الماء المبارك. يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه. وقد جاء في حديث توسع الحافظ بن حجر رحمه الله في تخريجه وبيان طرقه، وقال عنه أن مرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. جاء في حديث عند ابن ماجه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. وهو في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرطي الشيخين، ولم يخرجاه. قال: يستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له. وهذا ثبت في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ماء زمزم لما شرب له. ومعنى لما شرب له: إن شربته لتروى من العطش فهو لذلك، إن شربته لأن تشبع من الجوع فهو لذلك، إن شربته لتشفى من مرض فهو لذلك، إن شربته لضعف لتقوى مثلا حافظتك فهو لذلك. ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثبت في حديث حسنه ابن القيم وابن حجر وجماعة من أهل العلم: ماء زمزم لما شرب له، وهو مخرج في سنن ابن ماجه. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم. قال: زاد أبو داود، أي الطيالسي، وشفاء سقم. زاد أبو داود أي الطيالسي في مسنده، وهو مطبوع والحديث موجود في مسند أبي داود الطيالسي، زاد أبو داود وشفاء سقم. وأبو ذر رضي الله عنه لسماعه هذا الحديث من النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه طعام طعم وشفاء سقم، لذلكم قصة، وهي في خبر إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وكان جاء إلى مكة، كان رضي الله عنه جاء إلى مكة وأقام في البيت، في البيت الحرام، في المسجد الحرام، شهرا كاملا، وكان لا يأكل شيئا، فقط يشرب من ماء زمزم شهر كامل، لا يأكل شيئا، فقط يشرب من ماء زمزم. فيقول أبو ذر: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: منذ كم أنتهى هنا؟ يعني كان مستخفيا في مكان في المسجد الحرام، فقال: منذ كم أنتهى هنا؟ قال: منذ ثلاثين يوما وليلة. قال له: منذ ثلاثين يوما وليلة، متعجبا عليه الصلاة والسلام: منذ 30 يوما وليلة؟ قلت: نعم. قال فما كان طعامك؟ ماذا كنت تأكل في, في, في, في هذه المدة 30 يوم وليلة؟ ماذا كنت تأكل؟ قال فما كان طعامك؟ قال ما كان لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. قال ما كان لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم 30 يوم وليلة، يعني شهر كامل، شهر كامل تام، وهو لا يأكل ولا يشرب شيئا إلا ماء زمزم، إلا ماء زمزم. يقول أبو ذر، اسمع، يقول أبو ذر رضي الله، ما كان لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم، ولقد سمنت، ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع، يعني ما كنت أحس بكبدي حاجة لطعام، أو تعرف الجائع يجد سخفة جوع، يجد في كبده تطلب للطعام، هذا التطلب ما كان يجده في نفسه، ما كان يجد في نفسه سخفة جوع، يعني ما كان يجد نفسه تحس طوال هذا الشهر الكامل أن بحاجة إلى طعام. ويقول ولقد سمنت، ولقد سمنت. فقال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم، إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم. فيحرص الحاج على الشرب من هذا الماء والتضلع منه، أن يكثر من هذا الماء، ولو أخذ أيضا معه من هذا الماء إلى بلاد أيضا لا حرج في ذلك، لورود آثار في ذلك عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم. قال وبعد، قال رحمه الله تعالى وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم 13 بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. أعد ما قرأت. ولأن النبي صلى الله أعد من أول ما قرأت. ومن تأخر من بداية ما قرأت أعد. وبعد رمي نعم أول ما بدأت تقرأ من أول المقطع ابدأه من أوله. وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه، ويكثر من الدعاء والتضرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. نعم. قال رحمه الله تعالى وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، والمبيت تلك الليالي ليالي أيام التشريق بمنى هذا من واجبات الحج، فينبغي على الحاج أن يحرص على هذا المبيت وأن يكون مبيته بمنى، فإذا كانت منى ممتلئة ولم يتيسر له المبيت بمنى فإنه يبيت في أقرب مكان يكون له في منى، بل الشيخ رحمه الله تعالى يقرر رحمة الله عليه في فتاوى إن لم يتيسر له المبيت بمنى لكونها ممتلئة وفيها الزحام فإنه يبيت في مكانه سواء في المزدلفة أو في العزيزية أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى فيقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها، يقيمون بها ثلاثة أيام بلياليها ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، وذلك لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنه سئل متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرمه، فعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. فكان عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام الثلاث يرمي الجمرات بعد الزوال، قال ويرمون الجمار الثلاث في كل يوم من الأيام الثلاثة بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها، ويجب الترتيب في رميها بمعنى أن يبدأ بالصغرى التي تلي منى ثم الوسطى ثم الكبرى التي تلي مكة، ويجب الترتيب فيها، فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة، يرفع يده عند كل حصاة كما هو الوصف الذي مر معنا عند رمي جمرة العقبة، ويسن أن يتقدم عنها أي إلى جهة مكة، بعد أن يرمي يتقدم عنها أي إلى جهة مكة ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة، ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء، ويكثر من الدعاء ويرفع يديه كما ذكر الشيخ رحمه الله ويكثر من الدعاء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح قال ترفع الأيدي في سبعة مواضع، قال ترفع الأيدي في سبعة مواضع عند رؤية البيت وعشية عرفة وفي المشعر الحرام وفي المشعر الحرام وبعد الجمرتين الصغرى والوسطى وعلى الصفا وعلى المروة، وعلى الصفا وعلى المروة. فترفع يرفع يديه ويكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه داعيا متضرعا مقبلا على الله سبحانه وتعالى، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، الصغرى يجعلها عن يساره، والوسطى بعد أن يرميها يجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا. وهذا من مقامات الدعاء، لأن في الحج ستة مواضع، في الحج ستة مواضع هي مقامات للدعاء، ينبغي على الحاج أن يتحرى فيها الدعاء وأن يطيل الدعاء وأن يكثر من الدعاء: عشية عرفة، وفي المزدلفة في المشعر الحرام بعد صلاة الفجر، وبعد الجمرة الصغرى، وبعد الجمرة الوسطى، وعلى الصفا وعلى المروة. هذه كلها من أماكن تحري الدعاء، وترفع فيها الأيدي كما في الأثر الذي أشرت إليه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في المصنف لابن أبي شيبة. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، أي على الصفة التي مر ذكرها، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها، يعني الوقوف للدعاء بعد الأولى والوسطى. أما الجمرة الأخيرة أو الكبرى أو جمرة العقبة، هذه يرميها ولا يقف عندها للدعاء. قال: ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، ولا يجوز للحاج أن يسافر في اليوم الحادي عشر ويقول أنبت عني في الرمي، وبعضهم يسافر حتى في يوم العيد ويقول أنبت عني في الرمي، هذا ترك واجبا ولا تجزئ هذه الإنابة، ترك واجبا ولا تجزئ هذه الإنابة. فالرمي في اليومين الأولين، اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني من أيام التشريق، واجب من واجبات الحج، وكذلك المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب عليهم. قال: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين، بعد الرمي في اليومين المذكورين في اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق، من أحب أن يتعجل، من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، والله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر هو الأولى والأفضل، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أراد أن يتعجل في يومين لا حرج عليه، أما من أراد أن يتعجل في قبل ذلك فعليه حرج، فعليه حرج، لا يجوز له أن يتعجل. فالتعجل إنما هو بعد الرمي في اليوم الثاني، بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق. قال: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين، من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس. وهنا أقف وقفة لأذكر نفسي وإخواني بقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج، وأتم الحج، وهذه أول ما يواجهك في القرآن الكريم في أحكام الحج في سورة البقرة، أول ما يواجهك: وأتم الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. ومن يريد التمام تجده يبحث دائما في أسئلته: ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا صنع؟ كيف فعل هنا؟ ما الأمور؟ أسئلته من هذا القبيل، يبحث عن التمام. وهناك من الحجاج من يبحث عن الاختصار، يبحث عن الاختصار، ولهذا تجد أسئلته غير أسئلة هؤلاء. يجوز لي أن أترك كذا؟ ما الحكم لو تركت كذا؟ طيب إذا سافرت وأنا لم أفعل كذا؟ ما أسئلة كثيرة، بحث في الاختصار. وهناك أسئلة أخرى مختلفة عن هذه الأسئلة، هي التي حقيقة نحبها لأنفسنا، هي التي نحبها لأنفسنا، لأنفسنا. ماذا فعل النبي؟ كيف كان؟ متى رمى؟ متى فعل كذا؟ يحرص أن يسأل عن أفعاله من أجل تمام الحج، تطبيقا للآية الكريمة وأتم الحج والعمرة لله. فهذه أسئلة، وهناك أسئلة أخرى تدل على الرغبة في الاختصار وعدم التمام. ماذا علي لو تركت كذا؟ حتى بعضهم يقول عندما يقال تكون تركت واجب من واجبات الحج، طيب وإذا تركت إيش فيه؟ ماذا علي؟ واجب من واجبات الحج، يعني ما ليس مستحب، يقال تركت واجب، طيب وإذا تركته ماذا علي؟ أنا ماشي ماشي أصلا، يقول أنا ماشي ماشي، لكن إيش علي إذا تركته؟ ويكون مثلا مقتدر ماليا، يقول ذبيحة مو مشكلة، ذبيحة ذبيحتين مو مشكلة، أنا ماشي أصلا. هل هذا بحث عن تمام حجه؟ الله يقول وأتم الحج، وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا حقيقة أدعو أنفسنا جميعا أن تكون هذه الآية معنا دائما، وأتم الحج. كل ما دعتك نفسك، والنفس فيها من الضعف وفيها من التقصير وفيها من العجلة ما فيها، فإذا دعتك نفسك إلى ترك عمل أو التهاون بعمل أو اختصار شيء من أعمال الحج، رأسا داوها بالآية مباشرة، داوها بالآية الكريمة، قل وأتم الحج والعمرة لله. إذا قالت لك نفسها مرة ثانية لا نمشي أحسن نستعجل لا يفوتنا كذا إلى آخره، رد عليها الآية مرة ثانية وأتم الحج والعمرة لله. وهكذا تداوي نفسك بهذه الآية الكريمة حتى تخرج إن شاء الله بحج تام، ما اختصرت منه شيئا ولا انتقصت منه شيئا ولا أخللت منه بشيء. ولهذا من النصائح حقيقة المهمة التي ينبغي أن تكون على بال الحاج هذه الآية الكريمة، أن تكون معك دائما، وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. وهذا الجزء من الآية جمع بين المتابعة والإخلاص، وأتم الحج هذا المتابعة، ولله هذا الإخلاص. وإذا اجتمع لك في حجك إخلاص ومتابعة فهو حج مقبول، إذا اجتمع لك في حجك إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حج مقبول. ولهذا دائما هذه الآية تكون معنا باستمرار، نستذكرها نستحضرها، وأتم الحج والعمرة لله، لنكون في حجنا لله مخلصين ولنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه مقتفين، ولآثاره مقتفين. قال ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، أفضل لكونه وافق عمل النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظم أجرا لأن عمله زاد على عمل المتعجل. قال كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والمراد بالأيام المعدودات أيام التشريق الثلاثة. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بعض العلماء ومنهم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى أخذ من هذه الآية ما دل عليه الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فابن جرير رحمه الله أخذ من هذه الآية المعنى نفسه، فقوله فلا إثم عليه، فلا إثم عليه لمن اتقى، أي خرج بلا إثم من حجه، خرج ولا إثم عليه إذا اتقى في حجه الله، إذا كان في حجه متقيا لله خرج من الحج بدون إثم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي لا إثم عليه. فابن جرير رحمه الله أخذ هذا المعنى من الآية، أخذ هذا المعنى من الآية وهو أن من حج متقيا الله سبحانه وتعالى في حجه خرج من حجه بدون إثم، وأن هذا هو المراد بقوله فلا إثم عليه لمن اتقى، أي يخرج من حجه بلا إثم إن كان قد اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه متمما له مكملا له مخلصا فيه لله متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام تائبا منيبا مقبلا على الله داعيا مخبتا. إذا تمم حجه خرج منه بلا إثم، كما قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، فهذا يدل على ماذا؟ رخص للناس يعني رخص لمن أراد أن يتعجل في يومين ولم يتعجل، فهذا يدل على أن عدم التعجل أولى، أن عدم التعجل أولى وأفضل. وكثير من المتعجلين يتعجل وليس عنده يعني مصالح مهمة وعظيمة، مع أن فريضة في العمر مرة واحدة في العمر، ولو تقارن الآن من غير مقارنة، لكن لو تقارن في من يسافر أصلا لسياحة لمنطقة ليشاهد ما فيها تجده يستوفي أيام السياحة بدقة ويحرص على كل شيء أن يراه ولا يفوت شيئا. ولو احتاج الأمر تأخير السفر أسبوع حتى يستوفي بقية الأمور التي لم يراها ولم يشاهدها ما عنده مشكلة يتأخر، ولو فاتت بعض المصالح ما في مشكلة أيضا، المهم أنني أحصل بغيتي وحاجتي. والحج في العمر مرة واحدة، الحج مرة وما زاد فهو تطوع، فتجد بعض الناس يستعجل ويترك واجبات ويترك سنن ويقع في مخالفات والنهاية لا شيء يعني يحتاجه. أنا أشبه بعض هؤلاء ببعض المصلين، بعض المصلين تجده مثلا حتى هنا في المسجد النبوي تجد السلام عليكم ورحمة الله ثم يقوم مسرع ويخرج، وفي خروجه يمر بمصلين يتسننون فيقطع صفوف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأن تقف 40 خير لك من أن تمر من بين يدي المصلي، وجاء في بعض الروايات 40 خريفا، فيخرج سريعا تقول هذا عنده مصلحة عظيمة جدا ستفوته إذا ما خرج بهذه السرعة وبهذا الطيران، ثم تسبح وتهلل وتخرج مطمئنا، وتجد عند باب المسجد يتحدث مع صاحبه ما عنده شغل، تجد عند باب المسجد في الخارج يتحدث مع صاحبه ما عنده عمل ولا أي عمل، ولكن يخرج بهذه السرعة وبهذا الاندفاع، لا عمل ولا حاجة ولا. فمثل هذا حقيقة ما ينبغي الإنسان أن يغالط نفسه. حتى بعضهم يحاول مثلا يستفتي يا شيخ أنا عندي ظروف وأنا عندي أمور، وما عنده شيء، ما عنده أمور ولا ظروف، وإذا كانت ظروف يعني المصلحة اللي ما تحصل اليوم تحصل غدا إن شاء الله، إذا تأخرت اليوم غدا تحصل إن شاء الله، ولعل تأخرك في الحج واطمئنانك فيه بركة لك في رزقك، لعل بركة لك في رزقك، تتأخر وتدعو الله تكون هذه بركة لك في رزقك وبركة لك في حياتك، فاطمئن، ما الحاجة إلى هذه العجلة. يطمئن الإنسان ويحرص على تمام حجه مقتديا بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم 13 بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر، يعني بعد أن زالت الشمس في اليوم 3 من أيام التشريق رمى وارتحل قبل أن يصلي الظهر صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها. الدليل قال لحديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. فالصبي العاجز يعني لصغره عن الرمي يرمي عنه وليه، لكن إذا كان يستطيع، إذا كان يستطيع وجسمه قوي ونشيط فيرمي بنفسه. قال: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل، يعني امرأة حامل، أن يوكل من يرمي عنه. يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يسرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. الطواف لا يكون فيه توكيل، السعي لا يكون فيه توكيل، المبيت لا يكون فيها توكيل، أيضا الوقوف بعرفة لا يكون فيه توكيل بخلاف غيره من المناسك. قال: فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤدي عنه، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤدي عنه ولو كان حجه نافلة، ولو كان حجه نافلة، يعني إذا كان مستطيعا الرمي قادرا بنفسه لا يوكل حتى ولو كان الحج حج نافلة. نعم، اقرأ من أول. ويجوز، ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كانا نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنهما يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة، بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية، ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. هنا لما ذكر رحمه الله أنه لا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤدي عنه ولو كان حجه نافلة، استدل لذلك بأمرين: الأول لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. واستدل بأمر آخر، وهو أن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف في حق المعذور، في حق المعذور بخلاف غيره. والعبادات توقيفية، أي يتوقف فيها على ما جاء عن الشارع، فلا يزاد شيء أو لا يؤتى بشيء لا أصل له في الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء، لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم. هنا رحمه الله ذكر هذه المسألة، ماذا يصنع الموكل بالرمي، الموكل بالرمي ماذا يصنع، فبين رحمه الله أن يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمرات الثلاث وهو في موقف واحد. يعني إذا وصل إلى الجمرة الأولى، إذا وصل إلى الجمرة الأولى يبدأ أولا ويرميها بسبع حصيات عن نفسه، ثم وهو في موقفه نفسه الذي هو واقف فيه يرمي سبع حصيات عمن أنابه، وإذا كان أنابه أكثر من واحد أيضا في الموقف نفسه يرمي عمن أنابه أو عمن أنابوه. انتهى من الجمرة الصغرى ينتقل إلى الجمرة الوسطى ويرميها عن نفسه بسبع، ثم في الموقف نفسه يرمي عمن أنابه أو عمن أنابوه، ثم ينتقل إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع عن نفسه، ثم يرمي عمن أنابه أو عمن أنابوه. لا يلزمه أن يرمي الثلاث عن نفسه ثم يرجع ويرمي الثلاث عمن أنابه، وإذا كان أنابه أكثر من شخص لا يلزم أن كل واحد من هؤلاء يرمي عنه حتى يصل عقبة ثم يرجع إلى الأولى ليرمي عن الثاني ويرجع ويرمي عن الثالث، هذا فيه مشقة عظيمة. وبين الشيخ رحمه الله أنه يجوز له في نفس موضع أن يرمي عن نفسه وعمن أنابه ثم في الموضع الثاني وهكذا. قال: ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه، لا يجب عليه ذلك. ما الدليل؟ طبعا المسألة فيها خلاف، لكن ما الدليل على أنه لا يجب؟ استدل رحمه الله بثلاثة أمور. أولا: لعدم الدليل الموجب لذلك، يعني لا يوجد دليل يوجب على يعني المستنيب أن يقوم بهذا الأمر، لا ليس هناك دليل على أن المستنيب يقوم بذلك، هذا الدليل الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني: قال لما في ذلك من المشقة والحرج. وتصور لو أن رجلا عنده رمي عن نفسه وعن والدته وعن والده كبار معه وعن مثلا اثنين وثلاثة من أطفاله الصغار لا يستطيعون الرمي، وزوجته أيضا مثلا حامل ونائب عنها، مع ستة سيرمي عنهم أو سبعة، هل يقال له ترمي الأولى والوسطى والكبرى عن نفسك ثم ترجع ترمي الأولى والوسطى والكبرى عن والدك ثم ترجع عن والدتك ثم عن طفلك ثم عن، يصبح من الصباح إلى الظهر وهو عند الجمرات، عند الجمرات رايح جاي يرمي، فهذا في مشقة، في مشقة وفي صعوبة خاصة مع الزحام وشدة الأمر. فقال: ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. الأمر الثالث: قال: ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، حينما رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، ولو فعل ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله. فالخلاصة أنه كما ذكر رحمه الله يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. بين رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق في وجوب الدم على المتمتع والقارن، فقال يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، متمتعا أي جاء بعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج، أو قارنا أي أدخل عمرته في حجه فقرن بينهما ولم يكن من حاضر المسجد الحرام، لأن أهل حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي، ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم، يعني يجب عليه دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني البدنة والبقرة يجوز أن يشتري فيها سبعة تجزئ عن سبعة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، يعني إذا كان إنسان غير قادر على الهدي ينتقل إلى الصيام ولا يسأل الناس، لا يسأل الناس بل يتعفف، لا يقول للناس أو لا يذهب إلى مثل ما قال الشيخ لا إلى ملوك ولا إلى غيرهم، يقول أنا حجيت متمتع وعلي هدي وما عندي قدرة وأريد مساعدة. قال الشيخ رحمه الله ينبغي المسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يستعفف يعفه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3 إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم صوم 3 أيام على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله لقوله تعالى 7 إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال المملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. قال رحمه الله: فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي، يعني لا حج قارنا أو حج متمتعا وليس عنده استطاعة مالية ليشتري هديا ويذبحه، فماذا عليه؟ قال: إن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: وهو مخير في صيام 3 أيام، إن شاء صامها قبل يوم النحر، مثلا يصوم مثلا اليوم 6 والـ7 والـ8 أو 5 والـ6 والـ7، وإن شاء صام أيام التشريق 3، اليوم 11 والـ12 والـ13. فإن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. ثم ذكر الدليل، قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد أي هديا فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أن أهل حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي. والسبعة التي تصام إذا رجع إلى أهله لا يشترط فيها التتابع، السبعة التي تصام إذا رجع إلى أهله لا يشترط فيها التتابع، بل لو صامها متفرقة لا حرج عليه، لو صامها متفرقة لا حرج عليه. قال رحمه الله: في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أيام التشريق أن تصام لمن لم يجد الهدي، فلا حرج على من لم يجد الهدي إن صامها في أيام التشريق أو صامها أيضا قبل يوم عرفة، لا حرج عليه في ذلك، والسبعة الباقية يصومها في بلده ولو صامها أيضا متفرقة. قال: والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة، الأفضل أن يقدم صوم يوم الأيام 3 على يوم عرفة، ليكون يوم عرفة مفطرا، ليكون يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا، فهذا أولا حتى يوافق فعله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم كان مفطرا، كان مفطرا صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الناس في ذلك اليوم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما أو ليس بصائم، فأرسلت له أم الفضل رضي الله عنها بقدح لبن وهو على بعيره فشرب منه، وكأنها تقول للناس الجواب ما ترون، الجواب ما ترون. فلما رأت الناس مختلفين ويتعرف أنه ما كان عليه الصلاة والسلام صائما، فأرادت أن تريهم جوابا يرونه بأعينهم، فأرسلت له قدح من اللبن وعى البعير فشرب منه عليه الصلاة والسلام، فرأوه يشرب فعلموا أنه صلوات الله وسلامه عليه كان مفطرا. فإذا لا يصام ذلك اليوم، حتى الذي ليس عنده قدرة على الهدي لا يصوم يوم عرفة حتى يوافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم عرفة بعرفة صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثالث لأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء، أنشط له على الذكر والدعاء، لكن لو أنه صام ربما يكون في عشية عرفة وقرب الغروب قد ضعف عن الذكر والدعاء بسبب الجوع والعطش، خاصة وأن فيه تنقل وفي حركة وفي سير إلى آخر ذلك. قال ويجوز صوم الثلاثة الأيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذلك السبعة لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله والأفضل تأخير صوم السبعة إلى أن يرجع إلى أهله، الأفضل أن يصوم السبعة وأن يؤخر صومها إلى أن يرجع لأهله، لقوله وسبعة إذا رجعتم أي إلى أهلكم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه، يعني إنسان غير قادر أفضل له أن يصوم من أن يسأل الناس ملوكا أو غير ملوك أن يعطوه مالا ليشتري به هديا. قال ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس، يعني لم تكن نفسه متطلعة لذلك ولا أيضا سأل ذلك، فلا بأس به، لا بأس به ولو كان حاجا عن غيره، يعني لو كان في حجه نائبا عن غيره، لكن بشرط إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. عند كان أعطوه مال ومن جملة المال قالوا هذه أيضا قيمة الهدي، ففي مثل هذه الحالة لو أعطي قيمة هدي لا يأخذ، لأنه من أنابه أعطاه قيمة الهدي، أعطاه قيمة الهدي. قال وأما ما يفعل بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها، يعني مثلا بعض الأثرياء أو نحوهم شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأن بعض الناس ذممهم ضعيفة جدا ولا يتقون الله سبحانه وتعالى، ويتخذون فرصة للنهب وأكل أموال الناس بالباطل، حتى بعضهم مثلا يأتي ويقول أنحر عنك الهدي، ويأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، يجمع لأموال عديدة بحجة أنه سينحر عنهم الهدي ويجمع الأموال ويأكلها بالباطل، يجمع الأموال ويأكلها بالباطل، وربما يأخذ الحجاج إلى حظيرة فيها عشر مثلا شيئة أو عشرين ويقول هذه الضحايا أو هذه الهدايا، ويأتي ربما بخمسمائة حاج إلى هذه العشرين دفع يريهم يقول هذا هديك، والثاني يتيبه ويقول هذا هديك، والثالث ويجمع ويأكل أموال بالباطل، ما يتق الله سبحانه وتعالى، لا يتق الله سبحانه وتعالى ولا يرقب في الحجاج إلا ولا ذمة. ولهذا هؤلاء الذين يمرون تريد هدي يا حاج أعطيك سند تعال وريك الحظيرة فيها الهدي، إذا ما كنت تعرف يقينا ولا لك معرفة شخصية به وعلى علم بحاله، أما هكذا يمر في الطريق فلا يعني يعطيه الحاج، بل هذا يعين مثل هؤلاء على التمادي في أكل أموال الحجاج بالباطل. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى في عقد فصل في واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحذير أيضا من المنكرات والمخالفات، ويؤجل الحديث عنها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن يتقبل منا أعمالنا بقبول حسن، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل ما حكم لبس كمامة الأنف قبل وأثناء الإحرام؟ مر معنا الكلام على الكمامة فيما ذكرته من نقل عن الشيخ رحمه الله تعالى، وأيضا الأثر الذي مر معنا ما فوق الذقن فهو من الوجه، وأن المحرم لا يغطي وجهه، فالأصل أن لا تستخدم هذه الكمامات، لا يستخدمها المحرم، أما قبل الإحرام لا حرج، لكن الكلام على وقت الإحرام كونه محرما وهو منهي عن تغطية وجهه ورأسه بملاصق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: نحن في ثاني ذي الحجة، فهل يجوز تقليم الأظافر وحلق الشارب ونتف الإبط لمن أراد الحج والعمرة؟ إذا كان يريد أن يضحي، إذا كان أن يريد أن يضحي عند أضحية عنه وعن أولاده، فهذا الوقت ينهى فيه عن تقليم الأظافر وأخذ شيئا من الشعر، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا، فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا. أما إذا كان ليس عند أضحية، ليس عند أضحية مثلا، غير قادر مثلا على الأضحية وليس عند أضحية، فلا يشملها الحكم، هذا خاص بمن أراد أن يضحي، ولا يشمل أيضا من يضحى عنه، مثلا المرأة التي زوجها سيضحي، أو البنت التي والدها سيضحي، أو الولد الذي والده سيضحي، هؤلاء يأخذون من أظفارهم، لا حرج عليهم، لأن هذا خاص بمن أراد أن يضحي. نعم. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة عن الصيام، هل ممكن يبدأ من الآن وفي المدينة صيام ثلاثة أيام؟ صيام ثلاثة أيام في الحج، صيام ثلاثة أيام في الحج، إذا دخل في الحج وفي أعمال الحج يصوم هذه الثلاثة أيام، إن تمكن أن يصومها قبل يوم عرفة صامها، وإلا يصومها في أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الأولى، أن أحج عن نفسي أو وأوكل شخصا يحج عن جدتي، أم أحج عنها بنفسي؟ إذا كنت حججت عن نفسك وتريد أن تحسن إلى جدتك فافعل ذلك، ومن البر بها أن تقوم بهذا العمل بنفسك معتنيا به، وإن حججت عن نفسك ووكلت من يحج عن جدتك فهذا أيضا من إحسانك إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شخص قام بزيارة بأداء العمرة ثم بعد ذلك زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ورجع مرة أخرى إلى مكة بدون إحرام، هل عليه شيء؟ نعم، إذا كان جاء إلى المدينة بعد أن اعتمر ثم أراد أن يذهب إلى مكة لا بد أن يحرم من الميقات، لا بد أن يحرم من الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، وهذا خرج من المدينة يريد مكة بحج، فكان يلزمه أن يحرم من الميقات، كان يلزم أن يحرم من الميقات، وإذا أحرم من مكة يكون ترك واجب الإحرام من الميقات، ولهذا ينبغي أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه ويرجع إلى مكة محرما. نعم. أحسن الله إليكم. من رمى ونحر الهدي ثم بعد ذلك تحلل التحلل الأصغر، هل له ذلك؟ من رمى ونحر الهدي، عرفنا أن النحر لا علاقة له بالتحلل، أن النحر لا علاقة له بالتحلل، وهل يتحلل بواحدة مثل أن يرمي الجمار، هل يتحلل به يعني بواحدة بعد أن يرمي جمرة العقبة، هل يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول؟ في هذا قول قوي لأهل العلم، وأنه يكون قد تحلل التحلل الأول بالرمي وحده، والأحوط أنه إذا رمى وحلق يكون بذلك التحلل، بعد ذلك يبدأ بغسل بدنه والتطيب واللبس ويذهب لطواف الزيارة على هذه الصفة كما مر معنا في الآية الكريمة: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ماذا على من سعى بين صفا والمروة ستة أشواط فقط وتذكر ذلك بعد أربعة أيام؟ بقي عليه هذا الشوط يأتي به، بقي عليه هذا الشوط يأتي به. نعم. يحتاج المحرم في مزدلفة ومنى إلى بطانية قد يضطر إلى الدخول فيها، ربما الحاجة إلى ذلكم أشد في المزدلفة، الحاجة إلى ذلكم أشد في المزدلفة، لأن في منى الأمر أيسر. أما أيام التشريق فالغالب في الحجاج أنهم قد تحللوا فيغطي رأسه ولا حرج، لكن الكلام على منى، على مزدلفة، ليلة العيد. فتلك الليلة إذا كانت شاتية وفيها الهواء البارد ويخشى أن نام ولم يغطي رأسه أن يصبح مزكوما ومصابا بإعياء وتعب، يجوز له في تلك الليلة أن ينام ويغطي رأسه، يجوز له أن ينام ويغطي رأسه حتى لا يحصل له الضرر، لكن عليه أن يفدي فدية أذى، أن يفدي فدية أذى. وهو مخير بين ثلاثة أمور: يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة لفقراء الحرم كما قال الله، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولا يحمل نفسه، يعني لا يتحامل على نفسه، يتصبر ربما يتعرض للأذى. إذا كان يعلم من نفسه أن الهواء البارد إذا نام يضره ويسبب له الزكام والتعب، لا يتحامل على نفسه وينام على تلك الحال، بل يغطي رأسه ويفدي فدية الأذى، وهو مخير بين الأمور الثلاثة. نعم. أما غير تغطية الرأس يا شيخ، سائر الجسد إلا الرأس؟ أما سائر الجسد يغطيه ولا حرج، سائر الجسد يغطيه ولا حرج، يغطيه بالبطانية، بلحاف، لا حرج عليه، يغطي سائر بس جسده لا حرج. الكلام على تغطية الرأس. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، وجاء عنه أحاديث عديدة في الترغيب في الوتر والمحافظة على الوتر. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الوتر والمحافظة عليه أحاديث عديدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ولن تطهر إلا في اليوم الثامن أو التاسع، فما الأفضل لها، أن تحرم قارنة أم مفردة؟ القران أفضل لها. إذا كانت تسأل عن هل تحرم قارنا أو مفردا، العمل واحد، والقران أفضل لها، القران أفضل لها. نعم. تتكرر الأسئلة كثير عن حكم أداء العمرة بعد الانتهاء من الحج. الأصل في الاعتمار أن تدخل إلى مكة معتمرا، أن تدخل إلى مكة معتمرا، ففي في في ذهابك هذا إلى مكة تعتمر وتحج، ثم إن يسر الله سبحانه وتعالى لك مجيء آخر إلى مكة تأتي بعمرة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يكفي هدي واحد عن رجل وامرأته؟ إذا كان بدنة أو بقرة يكفي عنه وعن امرأته وخمسة معهم أيضا، أما إذا كانت شاة فلا تكفي إلا عنه وحده، ويشتري شاة أخرى عن زوجته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يريد أن يذبح عقيقة عن ابنته التي تبلغ من العمر 27 سنة، فهل يجوز له أن يستبدل ذلك بصك الهدي؟ هل يجوز؟ كأنه يستبدل الهدي مكان، يعني يسأل هل يجوز أن يشتري الهدي وينويه عقيقة؟ هذا إذا كان، لأن هي مقسمة عندهم، هي مقسمة عندما يشتري الهدي في الجهة المخصصة لمشروع الهدي والأضاحي بإشراف الدولة وولاة الأمر، فهذه مخصصة عندهم، في قسم للهدي وفي قسم للأضاحي وفي قسم للدم الذي على بعض الحجاج بسبب ترك واجب أو تقصير في عمل واجب. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن رفع اليدين بعد الصلاة المكتوبة. رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة لا يؤثر فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمأثور عنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التسبيح والتهليل